يعني على الرغم، يعني على الرغم من استفادت. أخطائي معاه أنا استفدت كثير الله يبارك فيه. الحقيقة الله الشيء يسلمك. المهم، المهم الالتزام والله فيه. أنا بيهمني أنه كل أخ منا يكون كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ما بيهمني يكون أنا على بصيرة، والحمد لله ربنا متفضل عليه كثيرا، وخاصة أنا ما بنسى أصلي أعجمي ألباني، بلش فينا لكن شيخ. أنا بريد لكل أخ مسلم أن يكون معي على بصيرة كما قال تعالى: يا ريتني أعجمي وزيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود الآن حصلت القناعة ولا بقي شبهة لا ولا والله إيه؟ ما في شبهة يا شيخ، جزاك الله بارك خير. الفضل من الله. راح أزيدك، الله راح يجزيك. أزيدك. تفضل يا شيخ. أولا كما تعلم، وهذا ما إنما هو ليس من باب التعليم كالسابق، وإنما من باب التذكير، أنه أنا جمعت كتيب صغير في صفة الصلاة، وأعتقد أن هذا الجمع ما قام به أحد من قبل فيما علمنا، قد يكون علماء سابقين سبقونا إلى مثل هذا وأكثر، لكن في حدود ما اطلعنا ما قام به أحد أبدا. فأنا ما وجدت شيئا يجعلني أطمئن لمثل هذا الوضع، وهذا الذي يسوغ لي أن أقول بدعة، لأنه دواجوي أنا مشان فتح بصائر الناس وأبصارهم في آن واحد أن أقول هذه بدعة. وأنا أقول بهذه المناسبة: من الذي يتمكن أن يقول هذه بدعة وهذه سنة؟ ليس هم الفقهاء، وإنما هم المحدثون. وليس كل محدث، وإنما المحدث الذي يصفي السنة ويقول هذه صحيحة وهذه غير صحيحة. وربنا عز وجل بفضله وكرمه ومنه أقامني في هذا المقام، ولذلك فأنا على مثل اليقين أن هذا الوضع بدعة، لا شك في ذلك. يؤيدني في هذا كتب الحديث، كتب الآثار، كتب الفقه، كلها خالية ولو عن حديث واحد أن فلان الصحابي يقول: رأيت الرسول رفع يديه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ما في شيء. وهذا الكتاب الصغير جمعت منه 200 كتاب، أكثر مخطوط غير مطبوع. فأنا بإمكاني أني أجزم أن هذه بدعة، لكن الذي لا يعلم يقول كالذي كان لا يعلم. لو خففت الوطأ شوي وقلت أن هذا مو مستحب، أما هيك فردجة بدعة، لا أنا أقول إنها بدعة ولا شك. وأشد ما تكون هذه البدعة إذا ما صدرت من أولئك العلماء الذين يحاربون البدع، وقدمت لك آنفا مثالا. أخيرا حديث وائل هذا من الناحية الفنية العلمية الحديثية هذا مقتطع، مقتطع قطعة من حديث طويل له في صحيح مسلم. في صحيح مسلم وائل يقول: إني شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما دخل في الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر، ثم قرأ، ثم لما ركع رفع يديه كما فعل أول مرة لما إيش ركع، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع، ورفع يديه كما فعل. ما قال هنا كما قال في القيام الأول: وضع اليمنى، وفي رواية أخذ، أكيد يعني حديث في صحيح مسلم في مسند أحمد إلى آخره. فلما أنت بتشوف هذا الحديث بهذا الكمال بهذا التمام، ترجع لسنن النسائي بتلاقي قطعة من هذا الحديث: كان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. يا أخي هذا مختصر من ذاك الحديث المطول، وهذا يوجد في الأحاديث شيء كثير منها. مفصل، نعم، كل حركة مفصلة. فمن أجل هذا وهذا وهذا نحن نقول أن هذا الوضع لا أصل له في السنة، وما كان كذلك.